انه يعني حسب ما ذكرت من العرف هو يعني ان يكون يعني ما يحتاج شيء من حاله الانسان اذا كان مسافر او لا. بعض الناس يمكن كنا اشغال في مثلا مدى قريب البحرين قد تحتاج الى يومين او ثلاثه او قد يذهب في نفس اليوم. حاله الشخص هذا قد يكون بالنسبه حق اهله متعودين ان هذا الانسان يخرج ويرجع يعني فما يودعهم كل مره يعني لو انه ذهب الصباح وراجع في المدى فما حاله يعني في الحاله. اساله اشتدتي قلبك ونفسك المفتون اساله هو ولا هو بيود أهله كما تقول في هذه الصورة ولا أهله بيده. أسأله أنت إيش يعني قاصد السفر ولا لا؟ يعني لو فوجئ الإنسان ويقول في قلبه وليس في لفظه وهو قام مستقبل القبلة ليصلي، أخي شو راح تصلي؟ بقلك المرض أو بقلك إيش النفل؟ ليه؟ لأنه محضر في نفسه تماما وهو يأكل. فهذا الذي يريد أن يسافر كما قلت مثلا البحرين، أنت قاصد السفر ولا لا؟ والله إذا وصل الأمر بالإنسان ما يعرف هو إيش ناوي طول بقى المفتي ما يعمل شيئا أبدا. يعني تقول مسألة تعريف بالنسبة يعني مفهوم السفر بالنسبة للشخص. أنا وضحنا مفهوم السفر بعد التوضيح هذا. أنت استفسي قلبك ونفسك المفتون بعد هذا، من قبل هذا لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.